فهو حرام وتحرم أجل الجمعة. فماذا أقول؟ في الإشارة أشير له إشارة، مثل أضع أصبعي على شفتي هكذا. وأما أن أتكلم